أنا عندي عامل من الهندوق وأنا أجعله يبيع لي وأنا أغذيه وأعشيه، بل وأضحك معه لأنه عامل نسيط، فهذا داخل في موالاة الكفار. أنا عندي عامل من الهندوق وأنا أجعله يبيع لي وأغذيه وأعشيه، بل وأضحك معه لأنه عامل نسيط، هل هذا داخل في موالاة الكفرة؟ الواجب عليك إبعادهم وعدم جلدهم، وأن تستبدلهم بمسلمين، وليست في حاجة ولا ضرورة إلى وجود العامل الهندوقي أو الشيوعي أو البوذي أو ذلك أو النصراني. الحمد لله قد هلك الله بوجود المسلمين، الواجب عليك إبعادهم. أما كل هذا من الموالاة هذا في التفصيل، ليس استخدام الموالاة، لكنه لا يجوز من أجل من ينهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. أما اتخاذه صديقا وحبيبا تعامله معاملة الصديق هذا نوع من الموالاة، والموالاة غير التولي، الموالاة معصية والتولي كفر، وهو سعادة مع المسلمين أو الله. فالموالاة أقل أدنى من التولي، الموالاة محبتهم أو إهداء شيء إليهم أو بشاشة في وجوههم أو بدءهم بالسلام هذا نوع من الموالاة محرمة، لكن التولي نصرهم على المسلمين وإعانتهم على المسلمين هذا رده نقل من دواقب الإسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.